فكل مشروع فهو جائز وليس كل جائز مشروع. نقول الشيء قد يكون جائزا ولكنه غير مشروع. ايش معنى غير مشروع؟ يعني انه لا يطلب فعله. فكل امر مشروع فهو جائز ولا يلزم من الجواز المشروعيه. فمثلا الان تارك السنه عمدا، لو ترك السنه عمدا، لو سجد السهو شنو؟ لا جائز لا يشرع، لا يشرع. طيب نظير ذلك مثلا الذي يختم قراءته بقل هو الله احد، كلما قرا في الصلاه قال قل هو الله احد، وش حكمه؟ جائز ولا مشروع؟ جائز. الجواز جائز لان النبي عليه الصلاه والسلام اقره، لكن هل هو مشروع؟ غير مشروع. لماذا نقول غير مشروع؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل، إذن قد يكون الشيء جائزا غير مشروع. مثل الان الصدقة عن الميت، إهداء الثواب للميت، ثواب الأعمام من حج أو عمرة وما شابه، هي جائزة لكنها غير مشروعة. ما هو المشروع؟ الدعاء. الجهر ما يكون سنة قولية وفعلية. شو سنة قولية؟ يعني الجهر يكون سنة قولية وفعلية جميع. كيف سنة قولية وفعلية؟ يعني نجمع بين القولين سنة. أحداث القولين ثالثة. هذا شيخ فيه جهر. الأصوليون يقول لا يجوز إحداث قول ثالث، إذا اختلف العلماء على قولين ما يجوز أن يحدث قول ثالث. كيف تبص قولي باعتبار قولي باعتبار إيش؟ قول أنا قراءة. القول في الواقع فعل، القول فعل، ولذلك لو قال في نفسه لا يسمى قول عند الإطلاق. فمثلا أنا يقول الحمد لله رب العالمين، هذا قول في الواقع صفة فعلية، لأن يعني حركة اللسان والشفتين صفة فعلية. ولو أضمرته في نفسي لم يكن قولا اصطلاحا. فالخلق كل يعني لفظي. أقول ليت ما اختلف العلماء إلا في هذه المسألة. طيب شيخ مثلا يقول أيما أولا خلق أول، البيضة أو الدجاجة؟ أيهما نقول؟ مش الأول؟ يعني ما أول ما خلق الله؟ الدجاجة ولا البيضة؟ دجاجة وبابا وبيضة، يمكن وجدت ضلع فرخ وجدت دجاجة. لا فيه خلاف، ذكر بعض العلماء حصل جدال يعني مجادلة. الواحد يقول أيما أولى، هل خلق الله عز وجل البيضة أولا ثم الدجاجة أو الدجاجة؟ يعني دجاجة بارت أخرجت بيضة، أو أنه خلق سبحانه وتعالى بيضة ثم خرج منها دجاجة؟ طيب وش فائدة الخلاف؟ ها؟ هي أقول هذا يعني قليل الفائدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.